الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر وما تمن تستكبر ولربك فاصبر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا Thank you. No!

لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينة قالوا لم وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض إلا أصحاب اليمين في جنات يتساهلون سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة الساق بالساق إلى ربك يومئذ. يرد على النبي. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ صدق الله العظيم.